الأهدل لغاية دلوقتي الأسرة دي سلسلة. قاضي الأهدل ده كان بيطلع مجلة في اليمن ما عرفش بقى اليوم دي وأظن البقاعي له حاجة في هذا في تكفير ابن عرب يعني وتكفيره كلمة جارية على الألسنة الرجل ده يعني قضى الله بذلك واحد يطلع فيه قوي واحد السخاوي برضو يا مولانا تلميذ الأهدل السخاوي السخاوي القول النمبي السخاوي بتاعنا مصري نعم. القول المنبي عن كفر العرب على كل حاكم الكفر ليس بكافر نحن لا نكفر ولا نبدع إنما نخطئ نقول غلطان بس هم ساعات يكفروا ومن لم يكفر فاحنا بقى على خطر شديد شوف يا سيدي يعني هو ربنا أمرنا في أصل الدين بأننا نعتقد كفر ابن عربي أو أنه ليس بكافر يحكى عن ابن تيمية والذهب التوقف التوقف إمام الذهبي وابن تيمية وكلامه كده يشعر بهذا كنا نقرأ فنعجب ولما قالت الفصوص علمت عوار الرجل ما قالش حتى كافر ولا مش كافر ما قالش عن ده فهو أشبه بذلك هو به أشبه زي موقفه من التصوف ما هو بيقول صوفية الحقائق وصوفية الرسوم وبيقول إنه إذا كان في واحد أوقف على الصوفية ياخذوا إن كانوا من أهل الحقائق فلهم من يأخذوا من الـ من الـ الوقف الشرعي لكن أتباعه مختلفوا وده واضح في رسالة الفقراء دي التي طبعوها وعلقوا عليها بأن الرجل شيخ الإسلام مش فاهم سامحه الله فقد كان حسن الظن طب هو حسن الظن بالمسلمين وإيش سوء الظن هو الأفضل هذا كل حال إن يكن ما يكون قوله في الاستدلال ثالثا ولا احنا مشينا احنا روحنا فين وقد يقال على مذهب اصل الاحوال وعد كنا فتكون اجزاء الوجود عندهم من قبيل الاحوال كما ان الوجود عندهم كذلك الوجود نفسه كذلك واضح يعني كما ان الوجود عندهم كذلك من شرح العباره دي فتكون اجزاء الوجود عندهم من قبيل الاحوال يعني لا هي بموجوده اي من حيث يجب ان يكون ولا هي بالمعدومة أي من حيث الوجود الخارج فهمني بل هي متصفة بالوجود وهي معدومة من حيث ولا مانع طيب كما أن الوجود كذلك يعني مش قلنا أنه هو من الموجود معقولات الثواني وأنه ليس بموجود وجودا خارجية ولكنه أمر ثابت في حد ينكر وجود نفسه كل واحد يميز بين الوجود والعدم إلا إذا سلم أنه هو لشيء معدوم وفي الحالة دي لن نناقشه خلاص وطلع نفسه من سباق الرئاسة واضح يا سادة ولا مش واضح فتكون أجزاء الوجود عندهم من قبيل الأحوال كما أن الوجود عندهم لأنه من المعقولات الثوابت فهو من الثوابت لا هي موجودة ولا هي معدومة قوله في الاستدلال ثالثا مش قلنا لك هو هاي يأخذ كل احتمالات مش انت بتخيرني انا مرة اختار كده ومرة اختار كده وفي كل حالة بيقول لك ان ما زعمته ليس بلازم قوله في الاستدلال ثالثا على نفس التركيب من الوجود تتصف الأجزاء بوجود فاكر مع أو بعد أو قبل يعني هناك علشان يبين البساطة قال يا سيدي الأجزاء دي هتتصف بالوجود قبل الكل وجود الكل